ما هي المسافة المحددة شرعا للركوب فيها مع سائق ما، علما بأنني موظفة وأعمل بمدرسة تبعد عن مقر سكني ما يقارب 15 دقيقة بالكثير فقط، ومعي مجموعة من المدرسات ومن نفس الحي الذي أسكن فيه ومعي في نفس المدرسة، فهل علينا حرج في ذلك؟ مع العلم أيضا أن الزوجة زوجة السائق متواجدة والخادمة أيضا في المنزل، ولكن يصعب علي ذهابها معنا لأن لدي أطفال في البيت ووجودها كما يعلم فضيلتكم واجب. أرجو أن توجهوني في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. ليس هناك حرج في الذهاب إلى المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة، إذا كنت جماعة يكون ضمن جماعة فالحمد لله. ممنوع السفر، السفر المرأة إلا مع محرم، السفر ضمن إلا مع محرم. أما في البلد المدرسة إلى زيارة بعض الأحباب والأقارب هذا لا بأس، لكن لا تكون وحدها مع السائق، يكون معهم ثالث زوجته أو رفيقة لها معها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان فليس منه، فالخلوة لا تجوز إذا كان مع سائق ثالث زوجته أو أمه أو معك امرأة أخرى فلا حرج يخرج من البيت إلى المدرسة شاهدت ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل وقت، هذا ما يسمى سفر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.